الحمد لله راس الوجود والعطاء الذي شهدت بوجوب وجوده ووحدانيته وعظيم جلاله وجوب افتقار الكائنات كلها اليه في الارض والسماء. العزيز الذي عز في ملكه عن ان يكون له شريك في تدبير شيء ما، فتعالى الله جل وعز عن الشركاء. العليم الرحمن الذي عمت نعمه العوالم كلها، فلا مخلص لكائن عن تلك النعماء. الواسع الكريم المفيد بالايجاد، فلا يستطاع شكر نعمه الا بما هو من نعمه الجماع. الغني القدوس، فلا وصول الى شيء من فضله الا بمحض فضله. تعالى ربنا وجل عن الاغراض وعن الاعوان والوكلاء والوزراء. نحمده سبحانه على نعم لا تحصى، وحمدنا له جل وعز من اجل الالاء، ونشكره تبارك وتعالى وهو الرؤوف الرحيم الذي يبسط بفضله منقبض القلوب والألسنة والجوارح مما شاء من جميل الثناء. وصلنا إلى قول الشيخ هنا، ولكننا قلنا قبل أن ندخل في قوله ونشهد تعليق على قوله الذي يبسط بفضله منقبض القلوب والألسنة والجوارح بما شاء من جميل الثناء. تم الكلام على القبض والبسط في آخر الدرس الماضي، ولكننا قلنا قبل أن نبدأ في العبارة التي بعدها، لما قال الشيخ يبسط بفضله منقبض القلوب، فنحتاج إلى بيان وشرح مختصر لمعنى القلب، لأن القلب هو محل الإيمان، ونحن أبحثنا في هذا العلم الذي محله القلب، فينبغي لنا أن نعرف ما هو القلب، فهذا أمر متعلق بعلم التوحيد. فالقلوب جمع قلب، وهو اللطيفة الربانية المودعة في ذلك القالب اللحمي الترابي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. هو اللطيفة الربانية المودعة في ذلك القالب اللحمي الترابي. طيب، يسأل سائل فيقول: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، اللطيفة الربانية المودعة في هذا القالب الجسدي اسمها روح كما نعلم، وأنت تقول اسمها قلب. نقول هناك خمسة أسماء لهذه اللطيفة، هناك خمسة أسماء لهذه اللطيفة. الاسم الأول النفس، والاسم الثاني العقل، والاسم الثالث القلب، والاسم الرابع الروح، والاسم الخامس السر. هي أسماء خمسة لهذه اللطيفة الربانية المودعة في هذا الجسم، في هذا القالب الترابي. فهي أسماء لمسمى واحد هو هذه اللطيفة. فلماذا اختلفت هذه الأسماء؟ اختلفت الأسماء لاختلاف الأوصاف، لاختلاف أوصاف هذه اللطيفة. فإذا مالت هذه اللطيفة لجهة النقص سميت نفسا، إذا مالت إلى طلب المأكل والمنكح واللذائذ الحيوانية البهيمية فإنها تسمى نفسا. فإذا مالت هذه اللطيفة من جهة النقص سميت نفسا، وإذا استدلت بالأكوان دليلا على مكونها سميت عقلا، سميت عقلا نظرت الدليل فانطلقت بالفكر من الدليل إلى المدلول، من الكون إلى المكون. فإذا استدلت بأكوان دليلا على مكونها سميت عقلا، وهذا هو ما يميز العقلاء. فالصبي الصغير لا يستطيع أن يأتي بالدليل ويصل إلى المدلول، وكذلك المجنون. فعندما تستطيع هذه اللطيفة، عندما تستدل بالأكوان على مكونها تسمى عقلا، وإذا تخلصت من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان، يعني ارتقت، هنا تخلص بمعنى ارتقت، تخلصت من الدرجة الأولى وانطلقت إلى الدرجة الثانية، فأصبحت تمتلك الإسلام والإيمان، يعني لم تعد دائرة الإسلام فقط، بمعنى دائرة الفقه والحركات الظاهرة هي التي تحد عقل هذا الإنسان وفكره، بل أصبح فكره أوسع من ذلك، فوصل إلى دائرة الغيب، انطلق من دائرة الإسلام إلى دائرة الإيمان، تخلص من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان، من المحسوس إلى الغيب. فإذا انطلقت بالتصديق من دائرة المحسوس إلى دائرة الغيب، عند ذلك تسمى قلبا. إذا مالت جهة النقص سميت نفسا، إذا استدلت بالأكوان دليلا على مكونها سميت عقلا، إذا تخلصت من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان صدقت بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا مجال الغيب، سميت قلبا. وإذا تخلصت إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وهو التخلص من دائرة الأكوان والرحيل إلى المكون. وإذا تخلصت إلى مقام الإحسان ولكن بقي فيها أثر النقص، كأثر الجراح بعد الشفاء، الجرح طار لكن مبين مكان اللسان، فيه جروح كثيرة ولكن بقيت الآثار، سميت الوحد. إذا تخلصت إلى مقام الإحسان ولكن بقي فيها أثر النقص كأثر الجراح بعد الشفاء، سميت الوحد. وإذا ذهبت تلك الآثار وصفت مع في أثر النقص، أصبحت مستغرقة في حضرة ربها، سميت سرا. قال الشيخ: ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما معنى الشهادة؟ تقدم الكلام عن معنى الشهادة. الشهادة مين ذكرنا فيها؟ ما معنى الشهادة؟ إقرارا باللسان مطابقا لما في القلب. فعندما يكون هنا إقرار باللسان مطابق لما في القلب، فهذا يعني الشهادة. نشهد أي نعترف ونقر باللسان بما هو متحقق من التصديق في قلوبنا بوحدانيته تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله. هذا معنى نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد بألسنتنا لما هو متحقق من التصديق في قلوبنا بوحدانيته تعالى، فهو إقرار باللسان مطابق لما في القلب. أقام الشيخ شهادة، نشهد شهادة، نشأت عن محض اليقين، يعني عن اليقين المحض. هذا الإقرار باللسان، الشهادة التي هي الإقرار باللسان المطابق لما في القلب، نشأ عن اليقين المحض الخالف عن الشك. ما هو اليقين؟ اليقين مرادف للمعرفة. اليقين في الاصطلاح مرادف للمعرفة، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. فإذا كان الاعتقاد غير جازم، متردد، المولى سبحانه وتعالى واحد ولا اثنين، يتردد، فهذا ليس عنده يقين ولا معرفة. اليقين يعني المعرفة، فلا بد من أن يكون الاعتقاد جازما. ثانيا، أن يكون هذا الاعتقاد مطابقا للواقع، الواقع أن الله سبحانه وتعالى واحد. فإذا جزم النصراني وقال الله ثلاثة، فالاعتقاد الجازم عنده غير مطابق للواقع، لذلك ليس عنده معرفة ولا يقين. فالاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، عن دليل. وهذا الدليل، هذا الدليل إما أن يكون دليلا عقليا، وإما أن يكون دليلا شرعيا من الشارع سبحانه وتعالى نقله إلينا معصوم، وإما أن يكون دليل العيان. عندنا من الشهود والعيان ما يغنينا عن الدليل والبرهان، ولكن لما يقول ما يغنينا عن الدليل والبرهان لا يعني أنه لا يدرس علم الدليل والبرهان، ولكن يقينه لا يحتاج إلى الدليل. أما الصباح عن المصباح، ولكنه عالم بارع في علم الدليل والبرهان من أجل أن يخاطب من لا يستطيع أن يفهم أو يصل إلى اليقين إلا بالدليل. لذلك الكامل هو الذي يخاطب الناس على مقدارهم وفق ما يستوعبون. فمن كان لا يستطيع أن يستوعب في خطابك إلا بلغة الدليل، يجب أن تخاطبه بلغة الدليل العقلي. أما نحن عندنا نسمع دليل القرآن، نسينا دليل القرآن، ولكننا نحتاج إلى دليل العقل ليكون عندنا لغة. فنحن نحتاج إلى الدعوة إلى الله، وما أكثر الإلحاد، وما أكثر من يدعي العقلانية في هذا الزمان، ومن يدعي الموضوعية، ومن يدعي أنه من أصحاب الفكر ومن أصحاب العقل وهو بعيدا عن هذا الدين. فعندما نمتلك لغة الدليل العقلي نستطيع أن نتحدث مع جميع العقلاء. لذلك الدليل يمكن أن يكون عقليا لمخاطبة أهل العقول، وهذا ينبغي لنا أن نتعلمه من أجل مخاطبتهم. وهناك الدليل الشرعي من الشارع سبحانه وتعالى، والذي يقبله أهل الإيمان، والذي تلقيناه عن معصومه ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عن الله سبحانه وتعالى. أما دليل العيان فهو دليل أهل الشهود الذين استغرقوا في مشاهدة الصفات وفي مشاهدة تجليات المولى، وليس مجال علم التوحيد هذا، ولكنه مجال الذوق ومجال مقام الإحسان. إذن اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. فاليقين مرادفا للمعرفة، والشهادة مرادفة للإيمان، الشهادة مرادفة للإيمان، واليقين مرادة للمعرفة. فلما قال نشهد شهادة نشأت عن محض اليقين، كأنه قال نؤمن إيمانا نشأ عن معرفة. نشهد شهادة نشأت عن اليقين، يعني نؤمن إيمانا نشأ عن المعرفة. فلا يمكن للإنسان أن يؤمن أو يصل للإيمان إلا بعد معرفة، وهو الاعتقاد الجازم عن دليل. فهذه المعرفة تقود إلى الإيمان، هذه المعرفة تقود إلى الإيمان، هذا اليقين يقود إلى الشهادة. لذلك قال الشيخ نشهد شهادة نشأت عن محض اليقين. فشهادتنا التي هي الإقرار باللسان المطابق لما في القلب الذي هو الإيمان، إقرار باللسان وتصديق بالجنان، هذا هو الإيمان. فالشهادة مرادفة للإيمان، واليقين مرادف للمعرفة. ويؤخذ من ذلك أن مجرد المعرفة غير كاف. إذا نشأت معرفة ولم يتبعها إيمان هل يكفي؟ أبو جهل كان يعرف أن رسول الله ورسول الله ولكن لم يؤمن، وأهل الكتاب قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فعندهم معرفة وليس عندهم إيمان. فلا تكفي معرفة الدليل، لا تكفي معرفة الدليل إن لم يتبعها الإيمان، إن لم تتبعها الشهادة التي هي الإقرار باللسان مع التصديق بالجنان، إقرار باللسان مطابقا لما في القلب. إذن يؤخذ من ذلك أن مجرد هذه المعرفة غير كاف لوجودها عند كثير من الكفار، كثير من المستشرقين عندهم علم من علوم الشرعية ليست موجودة عند كثير من علماء المسلمين، بل وهم الآن يعطون رسالة الدكتوراه في الغرب، فهم كفار، يعطون رسالة الدكتوراه للمسلمين، يقولون علمك صحيح تستحق الدكتوراه، فهو كافر. فإذا المعرفة هذه ليست كافية لوجودها عند كثير من الكفار، فلا بد من أن تقود هذه المعرفة إلى الإيمان، أن يقود هذا اليقين إلى الشهادة. قال الشيخ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نشأت عن محض اليقين، فلا يطرق ساحتها بفضل الله تعالى ضروب الشكوك والانتراء. فلا يطرق ساحتها، إيش معنى فلا يطرق؟ الطروق لا يطرق يعني لا يقدم بغتة ويأتي بغتة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل أن يترك أهله ليلا، يعني أن يأتي فجأة بدون حاضر بدون السوق يصير في وسط البيت، لا يعطي صوت، يطلب ما كان عند أهله، إما غريبة ربما كان هناك تتحيا تتزين له وهكذا. فالطرق هو القدوم بغتة، فلا يطرق يعني فلا يقدم بغتة إلى ساحتها بفضل الله تعالى ضروب الشكوك، يعني الشكوك لا تأتي ولا تقدم إلى ساحتها هذه الشهادة. ما هي ساحة هذه الشهادة؟ القلب. فالساحة القلب، الساحة هنا المقصود بها القلب، فلا يترك ساحتها الهاء عائدة على الشهادة، يعني أشهد نشهد شهادة لا يترك ساحتها، ساحة هذه الشهادة يعني لا يدخل بغتة إلى هذا القلب أي شك من الشكوك، فلا يترك ساحتها فلا يقدم بغتة إلى ساحتها. ما معنى الساحة؟ الساحة في اللغة هي الأرض المتسعة بين البيوت، نعم، لكن المراد هنا القلب لأنه محل الشهادة، يعني لأنه محل الإيمان. قال فلا يترك ساحتها بفضل الله، يعني لا بالوجود ولا بالقهر بل بمحض اختياره وإحسانه، هذه الشكوك مهما قرأت إنجيل في علم الدليل ومهما حصل عندك من اليقين، هذا اليقين بفضل الله جاءك، وهذه معرفة بفضل الله وبكرم الله. والله ما طلب الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح، فما حضرتم أنتم إلا بدعوة الله، وما تمكن اليقين في قلوبكم إلا بفضل الله، لا موجب على الله، وإنما هو بمحض فضله وكرمه واختياره أحضركم وقبلكم ضيوفا في بيته. لذلك قال: فلا يطرق ساحتها، بفضل الله تعالى يضرب الشكوك. معقول خلاص الشك أنا ما يأتي؟ قال: لا، هذا الشك ما يأتي بفضل الله، الشك ما يدخل إلى قلبي، لكن هذا بفضل الله، من أجل أن يبقى دائما في أدب مع الله، يشهد أن الحق سبحانه وتعالى له أن يفعل في عباده ما يشاء، يضل من يشاء، يهدي من يشاء، أبدا. فإذا رأيت الهداية في قلبك ورأيت انشراح قلبك، اشكر الله على فضله، واعلم أن هذا إنما هو فضل من الله وكرم وإحسان. فلا يطرق ساحتها، بفضل الله تعالى ضروب الشكوك، أي أنواع الشكوك، أنواع الشكوك، أنواع الشكوك الظن والوهم والتردد. والشكوك جمع شك وهو التردد، ومن أنواعه الظن والوهم. والانتراء، قال: فلا يترك ساحتها، بفضل الله تعالى ضروب الشكوك والانتراء. الانتراء هو الشك، فهذا يسمى في اللغة عطف المرادف، عطف المرادف، كأن نقول: حصل لنا بفضل الله المعرفة واليقين، هي المعرفة نفس اليقين، فهذا يسمى في اللغة عطف المرادف، عطف المرادف، ويستعمل في اللغة كثيرا. قال: فلا يترك، وبعضهم قالوا هذه لما قال لا يترك ساحتها بفضل الله تعالى ضروب الشكوك والانتراء، يعني انواع الشكوك والشك، فهذا من عطف الكل على الجزئي، يعني هذا قول اخر، والقول الذي اثبتناه هنا هو عطف المرادف، وهو قولان العلماء. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن سيدنا، ما معنى السيد؟ السيد في اللغة هو الذي يفزع إليه في المهمات، هو الذي يفزع إليه في المهمات. ورد في الحديث السيد الله، يعني الذي يفزع إليه في المهمات، وورد أيضا في الحديث يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فيقول لهم: قوموا لسيدكم. وأيضا في القرآن: وألف يا سيدها لدى الباب. وفي حق سيدنا يحيى قال: وكان سيدا وسيدا حصورا وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا. فإذا السيد هذا لفظ مشترك، كما هو لفظ القادر والعالم والكريم بين الله وبين العباد. فإذا أطلق على الله فالمراد منه المعنى الحقيقي، وإذا أطلق على العبد فالمراد منه المعنى المجازي. وأجهل الجهلة هم الذين يمنعون أن نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أجهل الجهلة. كما قلت لكم، الجهل في علم التوحيد هو الذي قادهم لمثل هذه المسائل، لأنهم لم يفرقوا بين الحقيقي والمجازي، ولم يفرقوا بين المؤثر والمؤثر فيه، ولم يفرقوا بين الخالق والمخلوق. لذلك فنحن نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان سيدنا يحيى قال الله فيه وسيدا، فرسول الله باب أولى الذي هو سيد العالمين، وهو قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. طيب، فإذا كان في اللغة السيد هو الذي يفزع إليه في المهمات، ونحن نعرف أن الذي يفزع إليه في المهمات هو الله. قال ليش العرب لا يفزع إليه في المهمات؟ لا يفزع إليه، ولكن كما أنك تستنجد بالعبد، واستنجادك أخذ بالأسباب، واستنجادك من باب الحكمة ومن باب التعامل مع الأسباب. تقول له أعني وأغثني وأعطني وأنا محتاج إليه، وأنت تعني أنه سبب من الأسباب والمؤثر في كل الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. فنحن نعتقد أن الذي يلجأ إليه في المهمات على الحقيقة هو الله، ولكن السبب الأعظم في هدايتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا نفزع إليه؟ فهو صلى الله عليه وسلم مفزع الخلائق في الدنيا والآخرة، لأنه سبب هدايتهم، وهو الشفيع المشفع صلى الله عليه وسلم عندما يذهب الخلائق إليه هناك بعد أن يفزعون إلى كل الأنبياء، فكل الأنبياء يقولون نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى غيري، حتى يصلون إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهو على المجاز هو السبب الأعظم صلى الله عليه وسلم، والواسطة العظمى. ومن عقل السبب فقد عقل حكمة الله، من عقل الوسائل عقل حكمة الله. نسأل الله أن يهدي هؤلاء إلى تعلم علم التوحيد حتى يفرقوا بين المؤثر والمؤثر فيه. نحن لا نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مؤثر أو خالق مع الله سبحانه وتعالى، حاشا، ولكننا نعرف أنه هو السبب الأعظم في الوجود صلى الله عليه وسلم، ونعرف أنه هو الواسطة العظمى صلى الله عليه وسلم، ونعرف أنه صلى الله عليه وسلم هو السيد الأعظم في المخلوقات، هو السيد الأعظم في المخلوقات. فالاشتراك في لفظة السيد كما هو الاشتراك في لفظة الرؤوف الرحيم، وهو اسم لله واسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مجازي وهذا حقيقي. الكريم على الحقيقة هو الله الكريم المطلق، ورسول الله كريم، هو الكريم صلى الله عليه وسلم السيد الكريم. فإذا فرقوا يا إخوتي، والاشتراك لفظي كما نقول عالم وقادر ومريد للعبد وللخالق، ولكن هذا على الحقيقة وهذا على المجاز. فالسيد هو الذي يفزع إليه في المهمات. قال نشهد أن سيدنا ومولانا، المولى هو الناصر الذي ينصر، وأيضا هذه نفس المسألة اشتراك بين الله وبين المخلوق. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فأنت ناصر لأخيك والله هو الناصر. لا، لذلك فرقوا بين ما يطلق على العبد ويراد منه المجاز على أنه سبب لا على أنه مؤثر، وبين ما هو اسم لله حقيقي مع اعتقادنا التأثير. إذن السيد هو الذي يفزع إليه في المهمات، والمولى هو الناصر، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم يفزع الخلائق وناصرهم في الدنيا لما بين لهم من طرق النجاة وعلمهم أنواع الهدايات، هو الهادي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وقال إنك لا تهدي من أحببت، هذه من حيث إنك لا تؤثر، وهذه من حيث إنك سبب، وما رميت إذ رميت، فقال له رميت، وقال وما رميت، ما رميت من حيث التأثير، إذ رميت من حيث السبب، من حيث الحكمة، من حيث المجال، حيث النسبة التي أذن الشرع لنا لأن نطلقها على العبد. قال نعم، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا شك كما قلت لك أنه صلى الله عليه وسلم مفزع الخلائق وناصرهم في الدنيا لما بين لهم من طرق النجاة وعلمهم أنواع الهدايات حتى تركهم على المحجة البيضاء التي لا غبار عليها. نسأل الله أن يرزقنا اتباع السنة، نسأل الله أن يرزقنا التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، فلا نجاة لنا إلا بالسير على سنته صلى الله عليه وسلم، على المحجة البيضاء التي لا غبار عليها، وهو صلى الله عليه وسلم مفزعهم وناصرهم في الآخرة، فيفزعون إليه من شدة الهول الحاصل لهم في الموقف، فيشفع لهم الشفاعة العظمى. وحديث الشفاعة حديثا صحيحا متواتر. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما معنى الصلاة والسلام؟ ما معنى الصلاة والسلام؟ الصلاة من الله على نبيه زيادة تكريمة وإنعام. الصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، الصلاة من الله على نبيه زيادة تكريمة وإنعام. لاحظوا أننا قلنا زيادة تكريمة، إذا أصل التكريمة حاصل، أصل التكريمة حاصل. الصلاة من الله على نبيه زيادة تكريمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يترقى من تكريمة إلى تكريمة ومن تكريمة إلى تكريمة. وهناك أقوال العلماء هل ينتفع صلى الله عليه وسلم بصلاتنا طالما أن الصلاة هي زيادة تكريمة؟ والتحقيق والصواب أنه صلى الله عليه وسلم ينتفع، ولكننا ننتفع نحن أكثر لحاجتنا أكثر. وينبغي لنا ونحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نتذكر هذا المعنى، بل أن نغيب باستحضار معنى أيضا من قدره صلى الله عليه وسلم وأيضا من تكريم الله له، فننتفع أكثر ونكون في مقام الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة من الله على نبيه زيادة تكريمة وإنعام، والصلاة من غيره من غير الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لخير، الدعاء لخير. الصلاة من الله على نبيه زيادة تكريمة وإنعام، ومن غيره الدعاء الخير. والسلام من الله زيادة تأمين له، والسلام من الله زيادة تأمين له، وأيضا قلنا زيادة تأمين لأن أصل التأمين حاصل، ولكن الزيادة لأن الترقي في الكمالات ليس له انتهاء، ما للترقي انتهاءه، ترقي حاصل وهو يزداد وهو يزداد. إذا السلام من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة التأمين، ولكن مقتضى هذا وليس مقتضى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه خوف لما نقول زيادة تأمين، والتأمين ما ضده ايش ضد التأمين؟ نعم، مين يقول لي ضد التأمين؟ التخويف. ايوه، ضد التأمين التخويف. فمقتضى ذلك لما نقول زيادة تأمين، مقتضى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يلحقه خوف، فهل يلحقه الخوف صلى الله عليه وسلم ولا لا يلحقه؟ مين يقول؟ نعم نعم، يعني يلحقه الخوف، يلحقه ولا ما يلحقه؟ ما عندي تفصيل. ايش يقول؟ لا يلحقه. طيب هو صلى الله عليه وسلم يقول انا اعرفكم لله واخوفكم له، فهو أشد الخلائق خوفا. لذلك الله سبحانه وتعالى يعطيه أيضا زيادة في التأمين، ولكن هذا الخوف خوف من العذاب؟ لا، خوف رسول الله هو خوف إجلال ومهابة لشدة معرفته لربه، لشدة معرفته لربه. إذا خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خوف الإجلال والمهابة. إذا السلام من الله زيادة تأمين له وطيب تحية وإعظام، وطيب تحية وإعظام، يعني وتحية طيبة، السلام من الله زيادة تأمين له، وطيب تحية وإعظام، يعني وتحية طيبة وإعظام. ما معنى ذلك؟ التحية من الله ما معناها؟ يعني خطابه له صلى الله عليه وسلم بما يسره ويلتذ به، خطابه له بما يسره ويلتذ به، هذه هي التحية. والله سبحانه وتعالى قال في أصحاب الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهو خطاب الله، خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بما يسره ويلتذ به. إذن السلام زيادة تأمين له وطيب تحية وإعظام. ما معنى الإعظام؟ تكبير قدره صلى الله عليه وسلم ومقامه الشريف، تكبير قدره ومقامه الشريف. الذي ليس عنده أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش عنده؟ إيش عنده من هذا الدين؟ إيش عنده من النسبة لرسول الله؟ والله يخشى عليهم هؤلاء الذين يقفون أمام رسول الله ويقولون أيتها الأيام الأخيرة، والله يخشى على إيمانهم. إيش هذا الأدب مع رسول الله؟ مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، هو مقام أعظم مخلوق، أحب الخلق إلى الله. الذي يسيء الأدب إلى ولي من الأولياء يحاربه الله، من آذى لي وليا آذنته بالحرب، فكيف من يسيء إلى رسول الله؟ لذلك والله نحن شفقة عليهم، والله والله ما نعادي أحد، لا والله، ونحب أن يأتي كل الناس إلى أعظم المراتب وأن يترقب الإيمان إلى أعظم المراتب، ولكننا نشفق على إيمانهم. فإساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر عظيم، كل المؤمنين يرد من أسراتهم، هذا وكل المؤمنين يرد من أسراتهم، نعم، إلا الذين يردون أسرابهم عند رسول الله. وأيضا هناك آية أخرى، كل المؤمنين لا ترفعوا أصواتكم، لا ترفعوا أصواتكم، هذا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا ترفعوا أصواتكم في صوت النبي، أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي هذا المتطاول الذي لم يفهم معنى من يقف أمام رسول الله ويقول أغثني يا رسول الله وأنت ابني، يا مش خالق، يعني وين أنت خالق؟ لا، اللي بيقول أغثني يا رسول الله وأنت ابني أو عني لا يقصد أن مشارك مع الله، حاشا، لا في أحد من الأمة يعتقد ذلك أبدا، لكن يعني أريد منك الشفاعة يا رسول الله، يعني أريد أن تدعو لي، أن تستغفر لي، هكذا، وإلا حاشا أن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤثر مع الله، صلى الله عليه وعلى آله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء، إذا قلت اللهم ارحم آل محمد صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين، كل المسلمين، كل المؤمنين في مقام الدعاء، كل المؤمنين في مقام المدح، المؤمنين الأتقياء غير العصاة، أما في مقام الدعاء يدخل العصاة، لأن الدعاء يشملهم حتى يطلعوا من معصيتهم في الدعاء. أما في المدح ما نمدح العاصي، لا ما نمدح، لا نمدح العاصي ولا نكره العاصي، ولكننا نكره معصيته، نكره معصيته. هلا في مقام المدح والدعاء، هلا الآن في مقام الزكاة، لا تجوز الزكاة على آل رسول الله، فهم قرابة رسول الله، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء في ذلك اختلاف، الأحناف خصوا من الآل فرق خمسة، آل العباس وآل الحارث وآل علي وآل جعفر، وكذا لهم تفصيل، الشافعية قالوا بنو هاشم وبنو المطلب، المالكية، الحنابلة هناك، إذا باختصار هم أقرباء رسول الله. في مقام الزكاة لا تجوز الزكاة على أقرباء أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذكاء هي أوساخ، هي أوساخ بمثابة أنها تطهر هذا الإنسان كأنها تغسله. فالماء لما عبرتها بعد أن يغسل الأوساخ، لا فيه شيء من الوسخ لا يليق بأقرباء رسول الله. ولكن أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من بيت مال المسلمين الخمس لنزع الأمين على بيت مال المسلمين الخمس على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سابقا. الآن لما يعني كادت الأنساب أن تضيع وما بقي إلا بعض الأنساب المحفوظة وكذا، الآن لا يوزع هذا، فأجاز المتأخرون من الفقهاء لبعض الفقراء من الآن أن يأخذوا الزكاة. المتأخرون من الفقهاء أجازوا لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا الزكاة لأن لا يأخذون الخمس، لكن بيظهر عندهم يأخذوا أنه عدم الخمس عشان ما يدخل عليه شيء من الزكاة. ينمو عندما يأخذون أن هذا هو بديل الخمس. الحاصل إذا عرفنا معنى الآية، في مقام المدح المؤمنون الأتقياء، في مقام الدعاء المؤمنون الأتقياء والعصاة، في مقام الزكاة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه في ألم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. عبده أي المتصف بكونه عبدا له، المتصف بكونه عبدا له. ما معنى العبودية؟ العبودية هي القيام بآداب الربوبية، العبودية هي القيام بآداب الربوبية مع شهود ضعف البشرية. هذا تعريف العلماء العبودية. الربوبية تقتضي أن تنخفض وتذل وتركع وتسجد وتطيع ولا تعصي، هذه آداب الربوبية. فإذا قمت بآداب الربوبية من حيث التعظيم والانخفاض للربوبية والقيام بما أمر ربنا والاجتناب عما نهى عنه، هذه هي قيام بآداب الربوبية. إذا الربوبية هي القيام بآداب الربوبية مع شهود ضعف البشرية. فإذا رأيت نفسك ضعيفا في حضرة ربك ذليلا في حضرته وهو العزيز، ضعيفا في حضرته وهو القوي، عاجزا في حضرته وهو القادر، فأنت عبد. فإذا قمت بآداب الربوبية مع شهود ضعف البشرية تحققت بالعبودية. وقال ابن عطاء في شرح العبودية، هذا من أجمع ما قيل في العبودية، قال: هي أربع كلمات جميلة تماما. قال: هي حفظ الحدود والوفاء بالعهود. وأول عهد ما هو؟ عهد ألست بربكم؟ قالوا بلى. حفظ الحدود والوفاء بالعهود والرضا بالموجود والصبر على المفقود. حفظ الحدود استقامة، والوفاء بالعهود، والرضا بالموجود يعني بما قسم الله لك، ما تبقى في كل أحوالك بذر بذر بذر، أنت ما لك عبد. العبد إذا عطيته مخلوطا يأكل، إذا حطيت له لحم يأكل، ما يعتمد على سيده. أما منه عبد طالع نزل في بجان كثيرا، هذا معروف، هذا ما بنفعه. فقالوا إذا أردت أن تعرف كيف يكون العبد الزكى إذا كان لك عبد وأنت تأمره، تصل إلى معنى العبودية. قال عبده ورسوله أي مرسله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله.